الدنيا بس على المشي كم الآية بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله خير الأسماء بسم الله الذي لا يضر مع ربه شيء في الأرض ولا في السماء بسم الله الشافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع ربه أذى وهو السميع العليم اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك مال في حكمك عدل في قضاءك اسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في احد من كتابك او استأمرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور ابصارنا ومبلغ علمنا وان تجعله زادا لنا في الدنيا وفي الاخرة يا كريم اللهم اني اسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا وبدنا على البلاء صابرا اللهم يا ذا البطش الشديد والامر الرشيد اسألك الامن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود انك غفور ودود اللهم هذا دعائي وعليك الاجابة وهذا الجهد وعليك التفلح ايها الاخوة المؤمنون هيا بنا الى مائدة القرآن الكريم ففي رحاب القرآن الكريم طمأنينة تغمر النفس وسكينة تملأ القلب وإدوان من الله أكبر ومن أجل كل هذا الخير العميم نحيا وحضراتكم في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة تكريما لهذه الروح الطيبة الطاهرة التي صادت إلى ربها الله أسأل أن يكتبها في عليين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين يتلوها علينا فضيلة القاري الشيخ محمود محمد صابر قارئ إذاعة جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم المعالي مركز بنيا القمح بمحافظة الشرقية يتفضل المشكور والمقيم العالي مركز بنيا القمح بمحافظة الشرقية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا رب يا رب عليك يا سيدي يكرمك يا سيد Thank you. يكرمك عم الشيخ محمود ربنا يرضى عنك يا ربنا يرضى عنك الله عليك يا شيخ خليك في الصبا ده شويه يا سيدي في الصبا ده شويه عليك مولانا يا اخي يا اخي يا ربنا يكرمك ربنا يكرمك يا رب يكرمك عم الشيخ محمود حالك يا رب تعليق مولانا الله عليك يا عم الشيخ محمود الله أكبر الله إن شاء الله يا نبي يا أبي الله عليك يا عم الشيخ محمود. الله يكرمك يا عم الشيخ محمود. ما شاء الله ما شاء الله. لحالك يا رب. تأكيد على المعنى ده يا شيخ محمود. ربنا يرضى عنك. عليك يا محمود. تمام. وين يا ابو عمرو؟ الله اكبر. Oh, عليك يا مش محمود. ما شاء الله مش محمود. بكينا بكينا بكينا بكينا. نعم نعم. عسى الله أن يهديني جميعا. يكرمك يا عم الشيخ محمود. عليك مولانا. ما شاء الله العظيم. صلوا على سيدنا النبي. تمام. وقال يا أسفى على يوسف ودى يوسف عنده من الخصوص يكرمك يا عم مش محمود. ما شاء الله. الله الله الله الله. ربنا يرضى عنك يا رب. ما شاء الله. اصلح حالك يا عم مش محمود. نعم. عليك يا عم مش محمود. نعم. وعندنا من الله أكبر. الله أكبر. تعليك. الله يكرمك يا سيد. الله أكبر. صلوا على سيدنا النبي. حاج عليك مولانا. كمان كمان. وقال يا والله استويت وعايز الاكل يا عم شيخ محمود. ربنا يفتح عليك. اذكر الله. عليك يا شيخ محمود. الله اكبر. طلع النبي. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. نعم. قل انما عليك يا عم الشيخ محمود. ربنا يرضى عنك. ربنا يرضى عنك ويرضيك يا عم الشيخ محمود. كمان كوات بس كده واحد. Oh, عليك يا شيخ محمود. يا شيخ محمود الله اكبر، ربنا يرضى عنك، ربنا يصلح حالك يا رب. عليك يا شيخ محمود. يا شيخ محمود التطور المفاجئ ده يا مولانا، ربنا يفتح عليك، ربنا يفتح عليك. الله أكبر. إنه من يتق ويعصي فإن يا سلام. مش محمود، مش محمود، ان الله لا يجعل المحسنين، ربنا يجعلك من المحسنين، انت منهم ان شاء الله. نعم نعم. قل هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم صلوا على سيدنا النبي. وعلى بلالكم ما يوسف وأخيه ربنا يمن عليك بتلاوة القرآن يا شيخ محمود. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أيوة الله. سيدنا. كمان يا شيخ محمود الله يفتح عليك. أدب خلاص. الله نعم. الله أكبر. يا رب. Oh, الله الله الله ربنا يرضى عنك يا عم محمود ربنا يكرمك يا رب. فأستغفر لكم ربي فاغفر لكم ربي إنه هو الغفور. الله الله الله الله مش محمود الله الله خلينا في مصر شوي في مصر ان شاء الله امين. ربنا يامنك يوم الفزع الاكبر. تعاليك يا مش محمود. نعم نعم طريقة عم يشوف محمود من يكرمك يا رب. ربنا يوفيك ملك سليمان يا عم. نعم نعم يا الله أكبر. فاق السماوات والأرض أنت ربي في الدنيا والآخرة. وَالْغَنِيُّ مُسْلِمًا وَالْحَكَمُ الصَّالِحُ عليك يا مولانا يا عم محمود. الله اكبر ده ما شاء الله عليك. الله اكبر الله اكبر ربنا يحفظك. الله اكبر اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا يا غفار وأكثر ذكرنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. هكذا يستطيع عائشة الإمام الإسلام تلاوة القرآنية التلاوة سعدنا بها واستمتعنا بها فلها علينا. قال إذاعتنا هي الفتح العربية والعالم الإسلامي والتفكير كثيرة التعالي مركز هي القمحة جمع حافظ الشرقية كبيرة القارة الشيخ محمود محمد صابر وكبرات شيك التنسرة والإمارة السلطة بس محطات فيزا الكهربائية أولاد بحسين بشير شابة وحافظ الغربية كسر الدراسة المعزم علم شراب محمد الفراشة الكسرة والحيطة التميزة أولاد عملاء بشير شابة وطن عائفة الإمام الإسلام الجهازة كان لكم جزائر وكان فعلكم مشهورة. أما بعد قليل سنعود باستماع إلى القرآن الكريم تلاوة قرآنية مباركة يتيها علينا بعد قليل مشيئة الله تعالى فضيلة القارئ الدكتور رضا جفعة منصور قال إذاعة مريض مصر العربية والعالم الإسلامي ومقيم النخال أيضا مركز قصيدة محافظة الشرقية.